في منتهى الأهمية والخطورة، وأرجو وكل أمنيتي أن ربنا يفتح قلوبنا، قلبي وقلبكم، علشان نقدر نفهم الكلام اللي جاي، لأنه فعلا كلام صعب ومحتاج تركيز ومحتاج قلب واعي يفهم كلام الله. عنوان الموضوع يمكن صعب شوية، لكن لما تفهموا معنى الكلمة هتلاقوها سهلة خالص. اسم الموضوع اسمه ليتورجية القداس الإلهي، أو ليتورجية سر الإفخارستية. هنفهم يعني ايه ليتورجية. دي كلمة يونانية مقسمة من قسمين، لتاني وأرجية. لتاني وأرجية، لتاني يعني صلاة، وأرجية يعني عمل. يبقى ليتورجية يعني ايه؟ عمل الصلاة أو خدمة الصلاة. إفخارستية دي كلمة يونانية معناها الشكر، سر الشكر اللي هو سر التناول. خلاص؟ فلما نقول ليتورجية القداس الإلهي يعني خدمة الصلاة أو عمل الصلاة في القداس الإلهي. خلاص؟ موضوع ليتورجية أو حياة أو عمل الصلاة في القداس الإلهي موضوع ضخم جدا وعميق على قد ما يمكن عقل بشر يتخيل. وبالظبط كده يعني زي واحد بيقولوا له عليك تعبي المحيط في إزازة عشان ما أقدر أتكلم عن ليتورجية القداس الإلهي في موضوع ده، كلام مستحيل خالص، مش ممكن. أنا عشان أدي شذرات بسيطة أديت فيه 10 موضوعات، عشان أدي شذرات بسيطة ومعاني بسيطة خالص خدت فيه 10 موضوعات كاملة. لكن النهاردة أنا هقتصر في كلامي على جزء محدد بيه. هنحاول نلم تفاصيل كتير عن ليتورجية القداس الإلهي. أول حاجة عايزين نفهم أن صلاة القداس هي عبارة عن تجميع آيات من الكتاب المقدس. كل سطر أبونا بيقوله ليه شاهد وليه آية في الكتاب المقدس، بمعنى أننا جمعت كلمات الله من أجل أننا أخاطب بها الله. كلمات الله ده هي قد إيه قوية؟ كلمة الرب حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين. طيب بهذه القوة أنا بخاطب الله، بنفس هذه القوة أنا بخاطب الله. فبنيجي إحنا في القداس بنبتدي بنعمل حياة المسيح كاملة على المذبح من خلال آيات الكتاب نفسه المعلنة في الإنجيل. فاهمين؟ يعني حادث الميلاد، حياته على الأرض، العماد، التعليم، المعجزات، الآلام، تقديم نفسه كخبز في خميس العهد، الصلب، الموت، الدفن، القيامة، ما بعد القيامة، الصعود، كل دوت الكنيسة بتعلنه من خلال الآيات في القداس الإلهي. وده واقع، افهم الكلمة اللي جاية، ده واقع بيتم في المسيح على المذبح فعليا مش رمزيا. فاهمين؟ يعني احنا بنعيش حياة المسيح كاملة 33 سنة و4 شهور، بنحياها كاملة على المذبح خلال القداس الإلهي. وهنا ديت بتنقلنا الى عمق معين هو عمق صلاة او عمل الصلاة نفسه، مش مجرد صلاة، ولكن احنا بنتكلم عن عمل الصلاة، عمل الصلاة او خدمة الصلاة نفسها هي اللي بتعمل عملية تحول للامور اللي احنا بنتخيل ان هي رمزية وبتخليها واقع فعلي معاش في حياتنا في كل لحظة. كلام صعب؟ والذين ماشيين معايا لو مش فاهمين قولوا لي اعيد تاني ونبسط الامور شوية. فالقداس الالهي بقول لكم هو تجسيد كامل لحياة المسيح على الارض. نيجي مثلا في نقطة زي نقطة الميلاد، انا مش هدي تفاصيل كتير لان انا بقول لكم هدي شزارات صغيرة خالص، بس هيكون تركيزي كله على جزء معين في الاسم، وهختار اسم معينة هقول لكم عليها، وهنشوف قد ايه الصلاة البسيطة بتجيب الاعماق الرهيبة جدا اللي تخلي جسم الانسان يقشعر. وهنوصل النهاردة لمرحلة هنعرف كويس جدا يعني ايه قداس الهي ويعني ايه اتحاد بالذبيحة الالهية. جسمنا هيقشعر في الاخر. انا نفسي ما قدرتش احتمل الفكر دوت لما جيت اقرأ الاسم دهيت واعرف معناه. نقطة مثلا زي نقطة الميلاد، نقطة الميلاد السيد المسيح لما جه اتجسد في مزود البقر، اتولد في مزود البقر، مين اللي شعر بيه؟ الرعاة والمجوس، والاتنين دول كان فيهم صفة مشتركة وهي السهر. يعني اي انسان سهران على خلاص نفسه وقلبه مستعد ممكن يعاين تجسد المسيح كاملا على المذبح. ما بنشوفش يبقى احنا لسه ايه؟ قلبنا غير مستعد الاستعداد الكامل لمعاينة تجسد المسيح على المذبح. اختيار الحمل مثلا ده اللي هو المشورة الثلاثية لاتمام الفداء، الاب والابن والروح القدس. يجي ابونا بيمسك الحمل ويبله بالمية اشارة الى المعمودية، يجي ابونا يحطه في الصينية اشارة الى بطن العذراء، بيتحط الصينية على المذبح، المذبح اشارة للقبر، وبيجي بيتغطى بأرسفلين لبدوة القبر، عملية دفن، بتحط عليه الختم بشكل مثلث، اللفافة اللي على شكل مثلث بتلاقي أبونا بيحطها. تلاقي أبونا لما بيجي يقول بعد اختيار الحمل بيمسك القربانة ويلفها ويحط عليها الصليب مايل كده، ها، ويقول ايه؟ مجدا وإكراما إكراما ومجدا، مش كده؟ هنا بيعلن ان الحمل ده هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم على ايه؟ على الصليب. فعشان كده بنحط الصليب مايل، بمعنى ان الحمل ده ان الصليب شايله الحمل على كتفه وبيلف حوالين المذبح اشارة الى ان هذا الجسد سوف يذبح من اجل ايه؟ حياة العالم كله. وهكذا تتتابع الاحداث بطريقة عجيبة خالص. بنلاقي ان مثلا حاجة صغيرة، ابونا لما بيجي بيختار الحمل ويدي الثلاث رشومات الاولانيين، الرشم الاول باسم الاب، الثاني باسم الابن، الثالث باسم الروح القدس، عارفينهم دول اللي هو فيزمر اوتن جي افنوت فيوت بيبان دوكراتور، فيزمر اوتن جي بف مونو جانيس انشيري اسول بيخريستو البنشويس، فيزمر اوتن جي بابنه ما اس اواب امبارك ليتون امين. الثلاث رسومات دول اول ما بيتموا بيبتدي عمل الروح القدس في السر من اول القداس، ويبتدي بيتدرج مع الانسان بحيث يشعل في النهاية قلبه باسلوب عجيب خالص. افهموا الكلام اللي جاي، كل شويه هندخل وهنغوط وهنلاقي حاجات اصعب. يعني بيجي الشماس اللي بيقرا على المنجليه ده مش الشماس اللي بيقرا، لا هو اللي بيقرا الرسائل ولا بيقرا الانجيل ابدا. اللي بيقرا هو الروح القدس الناطق في الشماس. اللي بيقرا هو الروح القدس الناطق في الشماس، او بمعنى ادق الناطق في السر اللي بيتم، اللي هو سر الايه؟ الجسد والدم. فيبقى انت بتيجي تسمع كلمات الله من فم الله ذاته، ودوت بقول لكم بينقلنا من مرحلة ان مجرد انت قاعدة في البيت او انت قاعد في البيت عمال بتقرا الانجيل بينك وبين نفسك، ها، وبين انك انت تقف بخشوع من اجل سماع كلمة الله الناطقة من فمه مباشرة. فاهمين عملية النقل ديت؟ يعني انت في البيت بتقرا قراية عادية، لكن في الكنيسة اللي انت بتسمعه ده مش كلام الشماس، لا ده كلام الروح القدس الناطق في سر القداس. دي تنقلنا نقلة كبيرة، تنقلنا ايه؟ نقلة كبيرة. اقول لكم مثلا ايه، اقول ان في لحظة حلول السر او حلول الروح القدس على الاسرار لعملية التحول، يجي الشماس يقول اسجدوا لله بخوف ورعبة. ابونا بيقول ايه؟ ابونا بيقول يطلب طلبة بنسميها طلبة استدعاء الروح القدس. يقول نسجد لك بمسرة صراحك وليحل روحك القدوس علينا، علينا احنا الاول، وعلى هذه القرابين ليطهرها وينقلها ويظهرها قدس المقدسين. يعني اللحظة دي اللي هي فيها لحظات خشوع وكل الشعب ساجد، بقول ساجد مش قاعد، الشماس لما بيقول اسجدوا لله بخوف ورعبة فبيقولش اقعدوا، بيقول اسجدوا، لان اللحظة دي لحظة حلول الروح القدس على المؤمنين جميعا. ليه؟ لان ابونا اخذ الاعترافات وهو في البخور اخذ بقية الاعترافات ودخل على المذبح وقال يا الله الذي قبل اليه اعتراف لسه على الصليب، اقبل اليك اعترافات شعبك واغفر لهم خطاياهم من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. في اللحظة دي الخطية بتاعتك بتلقى على كتف المسيح اللي على المذبح، بتلقى على ايه؟ على الذبيحة. وانت في لحظة السجود هي دي لحظة خشوعية رهيبة جدا، لان فيها الروح القدس بيحل على المؤمنين اولا، يحل روحك القدوس علينا ده في الاول. حلول الروح القدس علينا في الاول ده بيعمل عملية تطهير وتغيير في الطبيعة الساقطة بتاعتنا لطبيعة منتصرة قوية، ويجدد قوة سر المعمودية فينا، بيرجعنا كأننا أطفال لسه خارجين من المعمودية في منتهى النقاوة. ده في حالة ان الانسان اللي موجود تايب توبة حقيقية ومعترف اعتراف كامل بتوبة وندامة. بتحصل عملية تغيير كاملة في قلب هذا الانسان من خلال حلول الروح القدس في هذه اللحظة، ويحول طبيعتك اللي ابتدت تسقط ويربطك تاني بالطبيعة الغير ساقطة اللي هي طبيعة الله ذاته، شركاء الطبيعة الإلهية زي بيقول القديس بطرس الرسول. ويجي بعد كده يقول على هذه القرابين، وهنا بيتم عملية التحول من خبز لجسد، ومن ايه؟ من خمر الى ايه؟ الى دم. هنا اركز على نقطتين صغيرين. اول حاجة ان الصلاة او عمل الصلاة من فم الكاهن او من خلال سر الكهنوت بيعمل عملية تحول بحلول الروح القدس من شوية او من خبز صغير الى جسد الرب نفسه، ومن خمر عادي الى ايه؟ الى دم المسيح ذاته. الكلام ده افهموا، خلي بالكم محدش يسرح، افهموا الكلام ده فعلا فعلا خطير، افهموا الكلام ده وشوفوا ربنا عاوز يبعث لنا ايه النهارده. معنى كده ان عمل الصلاة دي هو اللي بيعمل عملية التحول بحلول الروح القدس. ليه؟ لان انا قلت لكم احنا بنصلي بكلمة الله ذاته، مش كده؟ وكلمة الرب حية وفعالة، بحيث ان الكلمة اللي بينطقها الكاهن، اللي هي كلمة الله ذاته، ها؟ شوف آية في انجيل يوحنا الاصحاح الاول يقول كده: والكلمة صار جسدا. هذه الحاجة اللي انا بقول لكم عليها، فاهمين؟ ان الكلمة بتيجي تتجسد فعلي، المسيح الكلمة بيجي يتجسد فعلي في صورة هذا الايه؟ في صورة هذا الخبز، ويتحول من صورة خبز عادي بسيط الى جسد المسيح ذاته. دي اول نقطة. تاني نقطة، ان هذا الجسد هو اللي كان عايش بيه معانا على الارض، ولكن في صورة اخرى. في صورة ايه؟ في صورة اخرى. هو نفس الجسد اللي عايش بيه معانا على الارض، ولكن في صورة اخرى. وانا كنت اديتكم تشبيه قبل كده وقلتلكم ان مجد المسيح بيظهر بثلاث صور رئيسية. ايه هما؟ عشان اديكوا تشبيه قلتلكم ان المية لها ثلاث صور: مجمدة، سائلة، بخار، مش كده؟ نفس الحكاية، جسد المسيح او مجد المسيح بيظهر في ثلاث اشكال. جوايا انا في صورة مجمدة، الطبيعة البشرية بتاعتي مش مخلياني احس ولا اقدر اعرف ولا اشعر بمجد المسيح، تلاقيه مجمد فيا. ولما يجي في المرحلة السائلة بيبتدي يتدفق في كل شيء، المية ما فيش حاجة تمنعها انها تنفذ من، يعني ما بتمشي في اي حتة، بتنساب المية، بتنساب. نفس الحكاية المسيح في الصورة التانية الممجدة اللي هي لما كان جسده على الارض او جسد على المذبح، دي الصورة اللي بيها بينساب وبيدخل جوه كل واحد فينا وبيتحد فينا، فاهمين؟ الصورة الممجدة التالتة اللي هي وهو في السماء بجسده الممجد اللي عايش بيه فوق في السماء، فاهمين؟ ثلاث صور مختلفة، ولكن هو مجد، ولكن ليه ايه؟ صور مختلفة، لان مجد المسيح مش هيتأثر او مش هيتغير، ولكن مجد المسيح عظيم جدا، ولكن ليه صور ايه؟ مختلفة. فإذا لما ابونا بيصلي بيقول يحل روحك القدوس علينا، دي لحظة خشوعية رهيبة بيتم فيها تحول طبيعتك الساقطة اللي هي اتغلبت من الخطية لطبيعة جديدة ممددة في المسيح، متحدة بالله، بتتنقى بعمل الروح القدس فيك. يبقى ينفع ان احنا في اللحظة دي نقعد ومنصدق نقول يا ابونا مصلحنا ظهرنا وجعنا، ومنصدق نقعد واللي يسند راسه على الكنبة اللي قدامه وينام؟ ينفع؟ صعب جدا. هذا لا يليق اطلاقا بكرامة السر. ولو انت بتاخده بهذه الاستهانة لن تأخذ قوة السر، ولن تتغير طبيعتك، لانك انسان متهاون. فاهمين؟ شوف حتة صغيرة احنا بنعملها هتفقدنا كل شيء، هتفقدنا تغيير الطبيعة نفسها بتاعتنا. بدل ما هنتجدد ونبقى زي الاطفال اللي خارجين من المعمودية بلا خطية، هتبص تلاقي انك انت فضلت زي ما انت في خطيتك. افهموا الكلام. حاجة تاني، حلول الروح القدس على السر بيبتدي يعمل تغيرات فينا احنا وفي الذبيحة بصورة مرتبطة مع بعضها، وبيرفع الانسان لمستوى صعب علي ان اقدر اوصله لكم. على قد ما احنا شايفين السر اللي بيتم قدامنا بسيط، تقولوا ابونا بيصر عليه، تقولوا الشماس مش حافظ، تقولوا النهاردة الصلاة ما عرفش كان مالها، النهاردة الواحد كان من عسان، الواحد مش عارف ايه السر. بيتم السر، بيتم ولحظات التحول بتتم، ولكن انت ما مدى قدرة استفادتك من هذا السر؟ زي بالظبط واحد كده اقول له اتفضل المبلغ ده، اديله مثلا 1000 جنيه واقول له اعمل بيهم اللي انت عايزه، يروح ماشي كده على الكورنيش ولا على الترعة ولا يتمشى شوية يشتري شوية لب بربع جنيه، ويمشي كده يقول لك يا سلام انا كده مبسوط. طب خدت ايه من ال1000 جنيه؟ ولا حاجة. استفاد بيهم؟ ماشي الحال. انت موجود قدامك عطية الهية لا تقاس بمد ولا تقاس باي شيء ارضي اطلاقا، لان يوم ما خدت الوصية في يوم استلام الذبيحة في الدير، قالوا لي اعلم ايها الاخ فلان ان مثقال ذرة من هذا الجسد لا يوازيها العالم اجمع بكل ما فيه. ذرة واحدة اللي بنشوف ابونا بياخدها على كف صباعه مش باينة، لا يوازيها العالم اجمع بما فيه. ليه؟ لان ده جسد المسيح ذاته. اكبر عطية الهية معطاه للبشر. انت عارفين يعني ايه المسيح يدينا جسده؟ بمعنى ائتمنت على ذاته. فاهمين معنى الكلمة دي؟ ائتمن على ذاته، خلى نفسه في صورة بسيطة انت تقدر تقتنيه وتحتويه جواك. ائتمنك على ذاته زي ما ائتمن العذراء على ذاته ويكبر معاها، بيأتمنك انت على ذاته، بيدخل جوه قلبك ويكبر معاك. هو مش هو اللي هيكبر، ده هيكبرك انت علشان توصل لملء قامة المسيح. اذا كان هو مفهوش نقصان، لا صغير ولا كبير ولا ضعيف ولا قوي، مفهوش حاجة، هو ملء الكمال. حتة تانية، ابونا بيجي لما بيقول مثلا، يقول الرب مع دماغكم، بتقول ومع روحك ايضا. اين هي قلوبكم؟ او ارفعوا قلوبكم، نقول هي عند ايه؟ الرب. يجي الكاهن يقول فلنشكر الرب، نقول مستحق وعادل. ليه؟ افهموا الكلام. لما ابونا بيجي يقول الرب مع جميعكم معناها ايه؟ ايه معنى الرب مع جميعكم؟ عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، بيدهولك برش، بمعنى ان في اللحظة دي بتبقى انت واقف فعلا في الحضرة الالهية ويقول لك الرب معكم. المفروض تقف في الحضرة الالهية ازاي؟ تيجي انت تقولوا له ومع روحك ايضا. طيب يجي هو يقول اين هي او ارفعوا قلوبكم، بنيجي نقول هي عند الرب. ده لو انا فعلا شعرت ان الله معايا ده ابونا ممكن يدور يقول عمانوئيل بدل ما يقول الرب معكم يقول عمانوئيل، وهو الذي تفسيره الله معنا مش كده؟ يقول عمانوئيل. انا ده الكاهن بيدي لك عمانوئيل، بيدي لك عمانوئيل، بيدي لك المسيح الاله، بيدي لك المسيح الاله، وانت نعسان ومش جريان ها هتقدر تستفيد بيه؟ لا. عشان كده الكاهن عايز يطمن يقول احنا داخلين على اسرار رهيبه، افهموا اين هي عقولكم، ارفعوا قلوبكم. نيجي نصرخ ونقول هي عند الرب. هل صحيح فلن هي عند الرب، ولا بنبقى واقفين قدام ربنا وبنكذب؟ اللي يقول هي عند الرب وهي مش عند الرب يبقى كذاب. وهيقول لك انت لم تكذب على الناس بل ايه؟ بل على الله، زي ما القديس بطرس قال لحنانيا وسفيرة، انت لم تكذب على الناس بل ايه؟ بل على الله. ده الكاهن بيدي لك عمانوئيل وبيقول لك ارفع قلبك. قلبك فين؟ عايز اطمن. لما انت قلبك يرتبط بالله الكاهن يشكر ربنا ويقول فلنشكر الرب. ليه نشكر الرب؟ لان عمل الكاهن هو اعطاء المسيح، اعطاء الله ذاته للشعب، والشعب يرفع قلبه لله، ويبقى كده تمت عمل ايه؟ تم عمل الكاهن. عشان كده الكاهن بيشكر الله على اتمام هذا العمل. يجي كل الشعب يقول مستحق وعادل. مين هو المستحق وعادل؟ الله. ليه مستحق؟ ها؟ ليه مستحق؟ لان هو فعلا بالحقيقة مستحق وعادل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله مستحق كل مجد وكل كرامة وكل تعظيم. عشان كده بعد الجزء ده بنيجي نقول الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم، ويبتدي الكنيسة المجاهدة مع الكنيسة المنتصرة في تسبيح السمائيين ترفع قلبها للسمائيين. عملية ارتباط، شايف عمل الصلاة يرفع قلبنا من الارض ويخلينا نتحد بالايه؟ بالسماويات. يجي ابونا مثلا في الحته اللي هي بتاعت وايضا فلنشكر الله، قبليها على طول ابونا يجي يقول السلام لجميعكم، اللي هي اهدينا يا الله الى ملكوتك، يجي يختم يقول ايه؟ سلام لجميعكم. ويجي بعد ما يخلص دي قبل القسمه، ويجي بعد ما يخلص القسمه يقول السلام تاني لجميعكم بعد القدسات للقدسين. الله. او قبل ما يقول قدسات للقدسين كمان. طب ليه؟ بيقولها ثلاث مرات، مرة في اخر اهدينا يا الله الى ملكوتك، وبعدين وهو بيقول الصلوات السرية اللي بعد الاسمة يقول سلام لجميعكم، وبعد القدسات للقدسين يقول السلام لجميعكم تاني. ايه شغلنا؟ المثل يقول لك ايه؟ كتر السلام يقل المعرفة. انت بتقول كده تبقى ما تفهمش دين سحادة. فهموا بقى الكلام اللي جاي. الاولانية اللي بيقول فيها السلام لجميعكم، اول مرة بيقول السلام ديت بعد عملية التحول. حتى تلاقي ابوها يقول السلام لجميعكم بينحني قدام الذبيحة، ويجي كده من الجنب يروح منحني تاني ويسيب الذبيحة مكشوفة قدام الشعب، لان السلام يخرج مباشرة من ملك السلام اللي هو على المذبح. فاهمين؟ ويجي الكاهن يعطي السلام ليه؟ لان احنا بعد ما حصل عملية التحول واحنا ارتفعنا الى تجديد الطبيعة بتاعتنا، محتاجين لنقطة السلام. ليه؟ لان احنا النهاردة في مرحلة معينة لله، وداخلين على مرحلة جديدة هنعرفها دلوقتي. يجي ابونا يبتدي في القسمة ويعمل تقسيم للجسد، يقسم عنكم وعن كثيرين زي ما بيقول في الايه؟ في الرسومات. يبتدي الكاهن بيقسم الحمل او الجسد، ويصلي صلوات سرية، وبعدين يقول السلام لجميعكم. هنا بيدي السلام ليه؟ لان دي لحظة رهيبة. تقسيم الجسد هو فترة الالام الفعلية للمسيح على الصليب. فاهمين؟ يعني وقت القسمة تألم جدا وتضطرب جدا لأجل آلام المسيح، يوم يقول السلام لجميعكم، خذوا سلام. طب مين مننا وهو موجود في القداس وفي هذه اللحظات بيشعر فعلا ان هو مع المسيح في الجلجسة؟ هل بتشعر بآلام المسيح ولا عامل زي بنات أورشليم اللي يشوفوا كده من بعيد ويتصعبوا ويبكوا؟ هتبصت لي يقول لك يا بنات اورشليم لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن وعلى اولادكن. ليه؟ ليه؟ لان انا اساسا انسان عشان ما اناش تايب وطبيعتي ما اتغيرتش في حلول الروح القدس اللي حصل، لان انا اساسا انسان مش تايب. ها؟ فتبص تلاقي شيء طبيعي ان احنا مش هنقدر نشعر بألامه، وشيء طبيعي جدا ان هو يقول لك لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن. مش كده؟ يقول لك ابكي على نفسك، المفروض انك انت تكون تايب. ده اخطر حاجة ان احنا نحضر قداس وما نتناولش. ليه؟ كلمة ما تتناولش معناها انك انت لم تتجدد بحلول الروح القدس اللي حل عليك، وغير مستحق للتقرب من الاثار الالهيه. امال تعمل ايه؟ جاي تعمل ايه لما ما انتش عندك استحقاق لهذا السر؟ مش لازم نكون مستعدين. نيجي ده الكنيسه الاولى في العصور الاولى للمسيحيه كان كل اللي في الكنيسه بالكامل يتناولوا الا اللي عليهم تاديبات كنسيه، والكل يتناول. ما كنتوش تسمعوا من بره سبحوا الله، تسمعوها من جوه. مزمور 150 اسمعوها من جوه في الهيكل مش من بره. فاهمين؟ وبعدين يجي بقى علشان احنا داخلين على لحظة اتحاد فعلي بالمسيح، يبتدي قلوبنا تضطرب مرة اخرى. بعد يقول القدسات للقديسين، القدسات للقدسين، مبارك الرب يسوع وقدوس الروح القدس امين. القدسات اللي تحولت دي للقدسين اللي موجودين، مطلوب منكم ان كنتوا فعلا تكونوا قدسين. فيش نوع. ها؟ مطلوب منكم ان كنتوا تكونوا قدسين. فاحنا داخلين على لحظة اتحاد بالله ذاته، فنبتدي الانسان يرتعب، لانه لحظة رهيبة جدا. الانسان الخاطئ هيقول للجبال اسكتي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش. لحظة رهيبة، من يستطيع الوقوف؟ لحظة اتحاد الله. فيجي ابونا يقول لنا السلام لجميعكم. كل واحدة لها سبب. طيب تعالوا بقى شوفوا الاعماق العجيبة اللي بتحصل في عملية التغيير في طبيعتنا والتغيير في طبيعة الخبز والخمر من خلال الاسمة اللي اخترتها. ومش الاسمة دي اي اسمة، ده حطتها واحد من علماء الكنيسة بنسميه عمود الدين، قديس كيرلس الكبير. يعني الكلمة اللي يقولها القديس كيرلس الكبير كلمة مصدقة ولا يستطيع انسان يناقشها، لان سموه عمود الدين. فهموا الكلام اللي جاي، لانه فعلا خطير خطير خطير. بيقول يا حمل الله الذي باوجاعك حملت خطايا العالم. خلي بالكم هو هيربط بين حياة المسيح الفعلية اللي موجودة. انا دلوقتي قلت لكم ان عملية الاسمة هي الام فعلية للمسيح، فاهمين؟ اربطوا بقى بين المسيح اللي موجود وحياته وبيننا احنا، وشوف الارتباط العديد بين الاثنين وبعض. يقول يا حمل الله اللي على ايد ابونا الذي باوجاعك اللي احنا بنعملها والتقسيم حملت خطايا العالم، بتحننك امحو اثامنا. طلبة امحو اثامنا. يا وحيد الله الذي بدمك طهرت ابناس المسكونة. بدمك طهرت ايه؟ ابناس المسكونة. ما ليه في خطية لغاية النهاردة؟ هو طهر مين؟ هو كل واحد يستحق دم المسيح ولا اللي تايب؟ ما هو بيقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. ده في الآية 9 في الرسالة الاولى للقديس يوحنا الاصحاح الاول. في الآية 7 قبلها بيتكلم على كلمة يطهرنا دي، يقول ايه؟ ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يعني لو خدت الحتة دي حطيتها في الآية 9 هيقول كده ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يبقى اللي يستفيد من دم المسيح هو الانسان اللي تم عمل الاعتراف بتوبة قوية، فاهمين؟ طهرت ابناس المسكونة بمراحمك طهر ابناس نفوسنا. يا مسيح الله الذي بموتك قتلت الموت. خلي بالكم مسيح قدامي دلوقتي اتألم ومات، ها؟ قتلت الموت الذي قتل الجميع. بقوتك أقم ميتوتة نفوسنا. أقم ميتوتة إيه؟ نفوسنا. يعني أنا نفسي ميتة بالخطية، أنت يا ربي تغير هذا الموت، لأنك أنت مت من أجلي، من أجل أنك أنت تميت الموت وتكسر شوكة الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ مش كده؟ كسر شوكة الموت، يبتدي هو يقومني أنا. يا قابل القرابين الذي بدلا عن الخطاة قدمت ذاتك. هنبتدي ندخل الى اعماق تانية. كده يعلن ان المسيح اللي قدامنا ده هو اللي ايه؟ هو قابل القرابين، وهو اللي جاي يقدم ذاته عن الخطاة. قدمت ذاتك، اقبل توبتنا نحن الخطاة، لاننا بدون دالة تقدمنا الى حضرتك قارعين باب تعطفك. انا من غير دالة جاي لك، انا جاي لابويا، انا جاي لابويا، ها؟ جاي لابويا علشان ايه؟ علشان يقبل توبتي انا الخاطي. طب لو انا مش تايب اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر. لو انا غفرت للاخرين يبقى انسان تايب هيتغفر لي. اهو اقبل توبتنا قارعين باب تعطفك. شوفوا بقى الحته اللي جايه. فهب لنا يا غنيا بالمراحم البرء من كنوز ادويتك. تاني. فهب لنا يا غنيا بالمراحم البرء من كنوز ادويتك. يعني اي واحد مسجون او عليه حكم بياخد ايه؟ حكم البراءة، يخرج من سجنه على طول. فاحنا بنقول له احنا علينا حتى في الساعة 6 لما بنيجي نصلي نقول ايه؟ مزق صك خطايانا ايها المسيح اله. مزق صك خطايانا، ادينا احنا علينا صك بالخطية، ادينا البر. عايزين منك الايه؟ البر. بس البر دوت هيجي منين؟ من كنوز ادويتك. ايه هي ادويتك ديت؟ هتوضح في الكلمة اللي بعدين. اشفي ايها الرؤوف نفوسنا الشقية بمراهم الادوية، هي مراهم اسرارك المحية. شوف الارتباط، يعني بيحط قدامنا المسيح كطبيب حقيقي مشفي لكل ايه؟ امراضنا. فهو هيدي لك البر من خطيتك من خلال مراهم اسراره المحية. يعني عندنا جسد المسيح ودمه، دول مراهم ادوية تشفي النفس. تشفي ايه؟ تشفي النفس العليلة بالخطية. طهر اجسامنا، اغسلنا من اثامنا، اجعلنا اهلا لحلول روحك الطاهر في نفوسنا. فاكرين الحتة لما بقول لكم يحل روحك القدوس علينا؟ هي ظهرت اهي دلوقتي. يقول لي اجعلنا اهلا لحلول روحك القدوس الطاهر في قلوبنا. ما قالش روحك القدوس المعزي، ولا قالش اي صفة تانية من صفات الروح القدس. قال الطاهر ليه؟ لان في اللحظة ديت وظيفته التطهير من الخطية. يجي بقى حتة بقى نبتدي في الابداع بتاع القديس يوحنا في الكلام اللي جاي. يقول كده: انر عقولنا لنعاين صبحك. انر عقولنا لنعاين صبحك، يعني كلمة مبهمة. انر عقولنا لنعاين صبحك، يعني ايه نعاين صبحك؟ مش هقدر اشرح لكم غير بحاجة واحدة، قصة القديسين ماكسيموس ودومينيوس. ماكسيموس لما كان بيقف يصلي كان بيطلع عمود نور من بقه وطالع للسماء، مش كده؟ فاكرين القصة دي؟ طيب ايه اللي طالع من بقه ده؟ ده هو واقف بيصلي بيسبح، فالتسبيح اللي خارج من بقه ده مش مجرد كلام. هرجع افكركم بكلمة قلتها في الاول، هرجع اقول لكم كلمة قلتها في الاول، ان الكلام اللي بيقوله ابونا بآيات من الكتاب المقدس وهو هو كلمات الله، مش كده؟ وليها قوتها وليها فعاليتها، وبتعمل عملية تغيرات رهيبة في حياة الانسان، مش كده؟ يبقى انا سهل جدا ان ربنا يرفع عقلي، ينور عقلي لأعاين صبحه. التسبيح ده شيء محسوس، مش مجرد كلام في الهوى، ده شيء محسوس، نور بيطلع من قلب الانسان ويرتبط ويصعد الى السماويات، رائحة بخور زكية بيصعد الى اعلى السماوات. فاهمين؟ فكلمة امر عقولنا لنعاين صبحك، ده التسبيح يعاين فعلا ويرى فعلا. الملائكة وهم بيسبحوا الكلمات خارجة من افاقهم شبه نار. يقول كده: اصارنا خدامه كلهيب نار، اللي هو الملائكة. صنع ملائكة ارواحا ولهيب ايه؟ نار. لهيب نار، تسبيح مستمر، ودول وظائف اللي خلاهم نار ايه؟ عملية التسبيح. تيجي انت تقول لي: يا ابونا بقى معقول الكلام ده ينفع وابونا عمال يصلي ايه؟ احنا واقفين مش فاهمين، تقول لي نعاين صبحك واحنا مش فاهمين. اقول لكم كلمة صغيرة حصلت. كان في واحد راهب كندي راح دير الانبا صمويل، وهو هناك واقف بيحضر التسبيحة عمالين بيقولوا قبطي. هو بيتكلم يوناني وانجليزي وفرنساوي، ما يعرفش ايه قبطي، فواقف مش فاهم. فجاء الواحد من الرهبان بيقول له ايه؟ بيقول له: يا ابونا انت فاهم حاجة؟ قال له: لا. قال له: امال الواد بتعمل ايه؟ قال له: الواد بتعمل ايه؟ قال له: بالظبط انا شايف قدامي اتون نار، والصهد بتاعه عمال بيطلعني انا زي ريشه، بالصهد بتاعها عمال يطلع ويطيرها فوق لفوق لفوق. تسبيح نار، نعاين سبحك. فبيحول الطبيعه بتاعتنا اللي احنا فاكرين انه مجرد كلام، يا ابونا انا بقى فصلي مش فاهم حاجه، يا ابونا الكلام بتاعه ما بيوصلش لسقف الاوضه، يا ابونا ما بيوصلش لسقف حنكي. لا، كلام فاضي. انا العايز لا يوصل لسقف الاوضه ولا لسقف حنكه، كان عايز يدخل جواك لان المسيح جواك. واحد يجي اقول له يا حبيبي احتمل زي المسيح، يقول هو المسيح فين وانا فين، فين وانا فين. تعرف فين المسيح؟ جواك. المسيح فين وانا فين؟ هو جواك. ده انتوا الاثنين، ده بيقول لي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه، ده عايش جواك. يبقى قد ايه نار التسبيح اللي بتكون موجودة فيك. ده الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. الروح اللي هو الروح القدس، والحق اللي هو المسيح ذاته اللي قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحياة. يعني ايه؟ انت واقف بتصلي الروح القدس بينطق فيك والمسيح واقف معك. إذا هو مجرب قادر أن يعين المجربين، وعارف إنك أنت مجرب هو بيعينك وأنت موجود في الحضرة الإلهية، فإزاي ما تعينش تسبيح الله؟ تيجي تقول يا ابونا أنا نحسان أنا مش عارف أي كلام، كلام إيه ده؟ هولى زي المزيع مواس، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ افهموا، اطلبوا، آمر عيون قلوبنا لنعاين سبحك. كلمة صغيرة لو عدت اتكلم على ديت بس دي عايزة لها وعظة كاملة. كلمة امر عيون قلوب، امر قلوبنا لنعاين سبحك دي. يقول كده كلمة اروع من اللي فاتت، يقول له كده نقي افكارنا واخلطنا بمجدك. قول لي بقى اقدر اشرحها ازاي كلمة اخلطنا بمجدك دي؟ ده مجد المسيح ده ايه ولا ايه ولا ايه؟ مجد المسيح ده رديتكوا عنه قبل كده الموضوع في اجتماع شبات على ما اذكر، مظبوط؟ في ناس بيهزوا دماغهم بيقولوا مجد المسيح دوت اللي هو يخليه يمشي على وش المية ما يغرقش، ويخلي بطرس يمشي معاه، يخلطنا بمجده. انا هو نور العالم، انتم نور العالم، يخلطنا بمجده. يجي يقول تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، تاخد منه تخلط بمجده. من ياكل جسد ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، بدم ثابت فيك يبقى ثابت بمجده، اخلطنا بمجدك. ده تترص فيها حاجات كتير، اشرحها لكم ازاي دي بقى. ها، مجد المسيح اللي كان يظهر على الجبل وقلت لكم مجد المسيح اديته تشبيه المية، فاكرين؟ ابقوا ارجعوا لها. وبعد كده يجي يقول علامات الحب العجيبة بتاعت الله في اسلوب رائع ونادر المثال. يقول كده حبك انزلك الى هبوطنا، نعمتك تصعدنا الى علوك. شوف دي هشرحها لك بطريقه تانيه. يقول حبك انزلك الى هبوطنا، انت جيت اخدت جسد شبه عبد، صمت وجاع اخيرا، نزلت لهبوطنا لدرجه الجوع، مش كده؟ تيجي انت تقول ايه؟ عايز ترفعنا لعلوك. توصي يقول لك ايه؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا، انا هو الخبز الحي، من ياكلني يحيا بي. يعني هو نزل لطبيعتنا وجاع ويدينا جسده ويرفعنا لعلوه. اقول فيها ايه دي؟ اقول فيها ايه دي؟ اقول هو اللي جه ووصل لمرحله ان هو يكون مهان من اجل ان هو يعطيك انت المجد والكرامة لكي تصير ابن لله من خلال الالم. ان لم نتألم معه لن نتمجد معه. نزل لهبطنا في مراحل الالم والموت والبهدلة ورفعنا الى ايه؟ الى علوه. حياة المسيح كلها من بدايتها لنهايتها تصاغ في دي. الغير محدود اصبح محدود، مش كده؟ وهو غير محدود برضه بقى ايه؟ في صورة ايه؟ اله محدود. علشان ايه؟ علشان ياخدنا احنا من المحدود اللي هو الطبيعة التعبانة ليطلعنا الى عالم الروح الغير محدود. فاهمين معنى الكلام ده؟ ده عمل تحول رهيب في الطبيعة البشرية. وده الكلام اللي انا بقوله لكم، الكلام ده كله بيتم على المذبح واحنا بنشوفه، ولكن عينينا مطموسة مش قادرين نفهم. حياة المسيح كلها من اولها لاخرها تصاغ في هذه الكلمة. حبك انزلك الى هبوطنا، نعمتك تصعدنا الى ايه؟ علوك. كلمة اروع يجي يقول تحننك غصبك وتجسمت بلحمنا، اظهرت استطارك للعيان، الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. بعد ما ده اشعياء النبي اللي احنا بنسميه السفر بتاعه بنسميه الانجيل الخامس، وعاين الله وجها لوجه في رؤى وحاجات بديعة جدا وتنبأ عن تفاصيل وادق التفاصيل في حياة المسيح. تبص تلاقيه يجي يقول ايه؟ يقول كلمة سطر صغير، سطر صغير، ولكن بيوضح معاني عجيبة. يقول ايه؟ يا الهي انت محتجب. الله، ده انت شفت وتنبأت عن الميلاد وتنبأت عن الصلب وتنبأت عن الالام. يجي يقول له انت محتجب، اله محتجب، ولكن في ملء الزمان اظهرت استتارك للعيان. انت كان بيننا وبينك في العهد القديم مش ستر، ده كان في حجاب وكنت مفصول عن شعبك. دلوقتي بقت حاجة بسيطة خالص، انشق حجاب الهيكل، الاستتار دوت بتاعك انشق واصبحت معلن تماما للبشر. تحننك غصبك. كلمة غصبك محتاجة كلام كتير، بس عشان نلحق نخلص لانها طويلة. وتجسمت بلحمنا، اظهرت استتارك للعيان، اظهر في نفوس عبيدك. فهموا الكلمة؟ اظهر في نفوس عبيدك مجد اسرارك الخفية. الاسرار الالهية على المذبح لها مجد عظيم. ليه؟ لان هي المسيح ذاته. فهنا بيقول له ايه؟ بيقول له اظهر في نفوس عبيدك مجد اسرارك، اظهر في نفوس عبيدك مجد اسرارك الخفية. يعني مجد اسرارك ده اظهره في نفوس عبيدك. انت عارفين ابونا لما بيجي يصلي يقول ايه؟ يحل روحك القدس عليها، علينا وعلى هذا الكرمين، ليطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسين. يظهرها. وهنا نفس الحكاية تتكرر، اظهر في نفوس عبيدك. يعني مجد الاسرار الالهية دوت يدخل فينا ويظهر فينا لأحيا لا انا بل المسيح على طول. يا اولادي الذين اتمخض بهم حتى يتصور المسيح فيهم. يتصور المسيح فيكم. يعني ايه يتصور المسيح فينا؟ يعني احنا نبقى صورة كاملة للمسيح. شتان بين الصورة اللي كانت قبل كده في خلقة آدم كان على صورة الله ومثاله، والصورة الثانية اللي هي بيجددها لك بالجسد والدم. الأولانية كانت وهو من براك، الثانية وهو في لحظة التحبيك. شتان بين الاثنين. لو تفهموا معنى الكلام ده دماغكم دي تلف. بعد كده يقول عند إصعاد الذبيحة على المذبح تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك. يعني الخطية تختفي من أعضائنا طاهرين كاملا. عشان كده أبونا بملء الفاه ويقول القدسات للقديسين، لأن احنا فعلا نكون تقدسنا تماما. افهموا بقى الكلمة اللي جاية اعمق شوية. عند نزول مجدك على اسرارك، عند نزول ايه مجدك على اسرارك، ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك. ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك. لو اقعد اقول لكم الناس الكتير جدا اللي شافوا ظهورات عجيبة على المذبح، اديكوا قصتين صغيرين. واحد مثلا زي القديس مقاريوس اسقف اتكاو اللي هو راح مع اللي في المجمع نوقيا مع القديس الكسندروس والبابا والقديس اثناسيوس الشماس اثناسيوس. ده لما كان بيجي يصلي القداس بيلاقي السيد المسيح واقف قاعد على العرش بتاعه، ويلاقي الملائكة واقفين جنبه. كل واحد يجي، الملائكة بتوع الناس اللي هيتناوله، كل واحد يجي يقدم تقرير كده لربنا في ورقة ويقول له ادي اعمال هذا الانسان. يقول ده يتناول وده ما يتناولش، ده يتناول وده ما يتناولش. ملاك الحارس بتاعك بيجي امام عرش المسيح اللي على المذبح ويعلن. عشان كده بيقول بولس الرسول من يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس بدون استحقاق يأخذ دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب ودمه. فمين يأخذ ايه دينونة؟ الملاك الحارس بتاعك هيجي يحشرد الورقة بتاعتك كده، اعمالك كاملة، تبت ولا ما تبتش، لسه بقت بيضة ولا لسه فيها سواد، وبناء عليها يقول لك تتناول او ما تتناولش. تيجوا انتوا تستكتروا على ابونا يقول له فلان ما تتناولش. واحد مثلا زي القديس يوحنا القصير اسقف برية شهيد، لما كان يجي يناول يبص يلاقي السيد المسيح نفسه واقف جنبه يقول له ويزق له واحد ويروح بعيد له التاني بنفسه، ولا محتاج ملاك ولا حاجة. اللي بيتناول بدون استحقاق ليه 6 ضربات من خلال الكتاب المقدس هقولهم. يهوذا لما تناول دخلوا الشيطان لانه تناول بدون استحقاق. من يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس بدون استحقاق، مرة قال يكون مجرما في جسد الرب ودمه، والمرة الثانية قال يأخذ دينونة. يبقى دي 3. يقول لذلك فيكم ضعفاء ومرضى كثيرين وكثيرون يركضون. ده اللي هو يتناول من غير استحقاق. فمين هنا بقى بيقول ايه؟ انر عقولنا عند نزول مجدك على اسرارك، ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك. هنرى الله بالعيان على المذبح في رؤى كثيرة، وكثيرين جدا شافوا الحاجات دهيت. ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك. عند استحالة الخبز والخمر الى جسد قدمك، فهموا الكلمة اللي جاية؟ عند استحالة، مش استحالة يعني مستحيل، لا استحالة يعني عملية التحول، عند استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم تتحول. شو باب يتكلم على سر بيحصل وإحنا مش جريانين. في ناس ناموا، في ناس ناموا كتير سقطوا مني، ما نجيش أهم حاجة وننام. استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك. ما تحصل عملية تحول لنفوسنا لمشاركة إيه؟ مشاركة مجدك. مين شارك الله في مجده؟ والكلمة الصعبة اللي يستحيل أقدر أفسرها مهما أوتيت من بلاغة وعلم ولاهوت، الكلمة اللي بعديها بيقول إيه؟ وتتحد نفوسنا بألوهيتك. إيه ده؟ قد إيه حلاوة الله العجيبة؟ قد إيه اللذة المفعمة بالحب اللي يجي يقول تتحول نفوسنا لمشاركة مجدك وتتحد نفوسنا بألوهيتك. يا إلهي أفهمها إزاي دي؟ إزاي أنا أقدر أتحد بألوهية المسيح؟ بألوهية المسيح ذاته؟ ده كلام القديس كيرلس مش كلامي. تعرفين يعني إيه تتحد بألوهية المسيح؟ يعني مش عايز اقول مش هيكون لك السمة البشرية خالص، ولكن هيديك سمات الهية، مش عشان تكون انت اله وتمشي تدعي لنفسك الالوهية لا اطلاقا، ولكن هو عاوز يرفعك لمرتبة سامية جدا فوق مستوى البشر العادي خالص خالص. انتم شركاء الطبيعة الالهية، تتحد نفوسنا بالوهيتك. اشرحها ازاي؟ انا محتار لغاية اللحظة دي، انا مش عارف ازاي اشرحها، مش قادر اشوف قد ايه حجمها. الله الغير محدود يحطني في غصن وهو قرمة، اتحدت نفوسنا بالوهيته، بقيت ابن ليه بحلول الروح القدس، اتحدت نفسك بالوهيته، اخدت الجسد والدم، اتحدت نفسك بألوهيته، بقى الله متحد فيك وانت متحد فيه، هو بيصب جواك بتدفق مستمر. يفكر مخي وقف وتشل مش قادر يفكر. كلمة صعبة صعبة وعميقة الى ابعد الحدود. احنا نفوسنا هتتحد بألوهية المسيح، ونبص نلاقي الناس قاعدين نايمين في الكنيسة ولا فاهمين حاجة ولا دريانين بعيشتهم، وده في وادي واللي واقف عمال يبص على فلان لابس ايه وفلانة لابسة ايه اقول ايه؟ اقول اسفاف، اسفاف في التفكير. اخطيت سامحوني، لكن انا الكلمة بتاكلني من جواي مش قادر. في لحظة اتحاد النفس بألوهية المسيح نبص نلاقي الناس في تهاون واستهتار ليس له مثيل. ايه ده؟ في اقدس لحظات في حياة البشرية يبقى في هذا الاستهتار؟ صح، هو قال كلمة ما خابش فيها ابدا، قال جثة المعصرة وحدي ومعي لم يكن احد، ولا واحد شعر بالمسيح، ولا واحد شعر بالمسيح. صح، ده مرة كنت واقف في بصخة في احدى الكنائس، بعدين بصيت لقيت في الساعة، نجيل الساعة السادسة، جايلي شماس بيقول لي كلمة كده ضحك نكتة، يعني وقت الساعة السادسة في صلب المسيح الشماس جاي بطوله وسايب مكانه عشان يجي يقول لي نكتة. يا سلام، لقيت الكاهن اللي جنبي بيقول لي الآية اللي قلتها لكم صح، هو قال تتفرقون كل واحد الى خاصتي وتتركونني وحدي، ومعي لم يكن احد. صح، سيبنا المسيح وكل واحد راح لخاصته في افكاره، اللي مشغول بنكته، واللي مشغول بماتش الاهلي والزمالك، واللي مشغول بمرايات كاس العالم، واللي مشغول بهموم المشاكل والشغل، واللي مشغول بالعيال، واللي مشغول مش عارف بايه، وكل واحد راح لخاصته وسبنا المسيح لوحده. كل يوم المسيح يجي يموت على المذبح ومعظمنا نايم في البيت ولا دريان، واللي بيجي بيجي نايم على روحه مش دريان ايه اللي بيحصل. صح ولا لا؟ هل ده يتناسب مع كلمة تتحد نفوسنا بإلهيتك؟ افهمها ازاي دي؟ افهمها ازاي واقدر اتكلم اقول ايه؟ لساني دي عند الكلمة دي واتربط مش قادر. ياريت تفهموا الكلام، ياريت تفهموا الكلام. ده اعظم سر واقدس لحظات في حياة البشرية، لحظات التناول، لحظات القداس، الاتحاد بالمسيح، اتحاد بألوهية المسيح. اقولها ازاي؟ يقول اخلق فينا يا ربنا وإلهنا قلبا طاهرا واسكن روحك في باطننا، جدد حواسنا بقوتك. ما احنا مش قادرين نفهم، فبيطلب منه يقول له جدد حواسنا بقوتك، صيرنا اهلا لموهبتك، موهبة التحول، موهبة تحول نفوسنا، موهبة تحول نفوسنا لمشاركة مجدك وللاتحاد بالوهيتك. من كأس دمك نشرب، اعطينا مذاقة روحية لنستطعم مذاقة اسرارك المحيية. تصبح ليها مذاقة روحية. خلاص فهموا الكلام، معلش انا بمشي علشان وقتكم خلص. نتقدم الى حضرتك واثقين برحمتك، انت تحل داخلنا بالمحبة، انت تحل داخلنا بالمحبة. ويجي بعد كده اللي واقف يقول يا ابونا ازاي اسامح لفلان ده عمل فيا وسوى، ازاي حل فينا بالمحبة. يقول له كده املأنا من خوفك، الهب قلوبنا بشوقك، القي فينا نعمتك، طهر حواسنا برحمتك، هب لنا دموعا نقية واغسلنا من أدناس الخطية، صيرنا هياكل مقدسة لحلولك وأواني مطهرة لقبولك، لكي بذوق لحمك نؤهل لذوق نعمتك. شوف بيربط ايه؟ بيربط الحاجة اللي انت بتاخدها من ناحية جسدية الى الامور الروحية. لكي بذوق لحمك نؤهل لذوق نعمتك، وبشرب دمك نؤهل لحلاوات محبتك. اصبح في ارتباط، رفع الطبيعة البشرية الى مستوى روحي عجيب جدا، من خبز عادي وخمر عادي وانسان عادي الى امور روحية يصعب جدا التحدث عنها. وانت تحل داخلنا بالمحبة، اسف، وهبت لنا ان ناكل لحمك علانية، اهلنا للاتحاد بك خفية، لان عمل المسيح في داخل القلب ده عمل سري في داخل القلب. عشان كده بيقول له اهلنا للاتحاد بك ايه؟ اهلنا للاتحاد بك خفية، وهبت لنا ان نشرب كأس دمك ظاهرا، اهلنا ان نمتزج بطهارتك سرا، نمتزج بطهارتك. كلمة نمتزج يعني ايه؟ بندوب فيه، ندوب في طهارة الله. تيجي تقول لي يا ابونا الافكار تعباني، تيجي ازاي دي مع دي؟ تيجي دي مع دي ازاي؟ لما انت بتمتزج بطهارة المسيح، المسيح ايه؟ كلية الطهر وكلية القداسة. وكما انك واحد في ابيك وروحك القدوس، نتحد نحن بك، تاني نتحد نحن بك وأنت فينا ويكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا. يعني أنت هتبقى واحد في الأب والأم. وده بند لاهوتي تاني خالص، بند لاهوتي تاني خالص، انك تكون واحد في الاب والاب. بعد كده يقول لكي بدالة ندعو الله اباك ابا لنا، وتاخد البنوة الحقيقية لله، ويقول ونقول بصوت جهوري ابانا الذي في السماوات. صلاة الليتورجية او ليتورجية القداس الالهي، قلت لكم الليتورجية معناها عمل الصلاة. شفتوا قد ايه روعة عمل الصلاة بحلول الروح القدس والمسيح وفي حضور الاب؟ الامور المادية بتتحول الى الهيات، الى روحيات، الى سماويات. شفتوا يعني ايه ليتورجية القداس الالهي؟ انا النهاردة كأني ما ابتدتش الموضوع، مقدمة. كل دي مقدمة. قد ايه روعة هذا السر وعمقه وعجبه في تحول طبيعة الانسان الساقطة الى طبيعة ممجدة مشتركة في مجد المسيح، تمتزج بطهارته، يحل في داخلك بالمحبة، تشترك في مجده، يتحد بألوهيتك. تبقى ديني. يا ريت ربنا يفتح قلوبنا عشان نفهم. محدش يتجاسر على السر، ومنجيش باستخفاف في الحضرة الإلهية بمناظر لا تليق لأولاد الله. نيجي بتوبة وبانسحاق، ويكون قلبنا وكلنا، يكون قلبنا وكلنا. نيجي ما نعملش زي بنات أورشليم واقفين نبكي اصل يبونا القداس ما يبقاش حلو غير لما يبونا يقول الحتة القداس الغرغوري، ها لطموك على خدك، ها مش عارف نفض البساقة في وجهك، ساعتها يا حرام وندمع دمعتين كده يبقى القداس حلو. ما تقلتش الحتة دي يبونا، القداس ما كانش لذيذ النهاردة. مش بالكلام يا حبائي، عيشوا عيشوا عيشوا السر نفسه. انتوا عايشين في قشور، قشور القشور للحياة الروحية. ارجوكم رجاء حار، عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. والمسيح نفسه هو اللي قال كده، ان جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. من ياكل من هذا الخبز يحيا الى الابد، وانا اقيمه في اليوم الاخير. نقدر بعد كده نيجي كلنا القداس من بدري ونجيب الخلاجيات معانا ونفهم ونعيش حياه المسيح على الارض. كلنا نقول يا ما كان نفسي يا ابونا كده اكون موجود لما المسيح كان على الارض، مش ممكن كنت هبقى زي اليهود. صدقني احنا ألعن منهم النهاردة، لان هو موجود وبيتألم وبيموت وبيتصلب وكل حاجة بتحصل فيه وبسببي، ها وانا برضو ولا ابالي، واقف عمال اتريق عليه خلص اخرين واما نفسه فلم يقدر ان يخلص. ده اللي احنا بنعمله النهاردة، سيبوني يموت على المذبح ورايحين ننام في البيت. نكسل، مش مكلفين خاطرنا نيجي القداس بدري. يا ابونا انتم محبكينها ليه؟ ربنا يدينا نعمة وفهم قلب، نعيش نعيش الاسرار، الاسرار الكنسية السبعة، اسرار عجيبة عجيبة عجيبة لو تدخلوا في أعمقها وتعيشوا بعمق السر وبحلاوة السر، تنالوا فعلا حياة أبدية وتحول جذري في أعماق قلوبكم، وتتغير من طبيعة ساقطة إلى طبيعة ممجدة باتحاد المسيح فيكم تذكروني في صلواتكم لإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.